وروى أبو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن زاغه إلا هي، وإيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء سواء. رواه ابن ماجه، وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سنن المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بسنده فهو حسن، وفيه تحذير من فتنة الدنيا، وأن الدنيا لها فتنة، وأن أنه يخشى على الإنسان من الدنيا أكثر ما يخشى عليه من الفقر، وهذا واقع، فإن الفقر يتحمله بعض الناس ويصبرون، لكن الدنيا إذا جاءت الدنيا لا يصبر، كثير من الناس يصبر عليها، ولهذا قال بعض السلف ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالدنيا فلم نصبر، جاءت الدنيا والأموال وكذا تكون فتن والشهوات والشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والذي نفسي بيده، قسم حلف وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن بالتأكيد لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه بالله. وهذا هو الواقع، كما هو الواقع الآن في عصرها، صبت الدنيا علينا صبًا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغ قلوبنا حتى لا يزيغ قلب أحدكم أزاغه بالله. وإيم الله قسم أيضا مرة ثانية، أقسم مرتين، وإيم الله وإيم الله تقريبا، وإيم الله على حد النور، وإيم الله قد تركتكم على البيضاء. والشريعة ليلها ونهارها سواء، يعني الشريعة واضحة الآن، الحلال واضح والحرام واضح، الحلال بين والحرام بين. قال أبو الدرداء صدق رسول الله تركنا على مثل البيضة ليلها ونهارها سواء، وهذا في حث المؤلف على الاتباع. نعم.